فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح أن يستخير في أحد أمرين، أو هل يصح أن يستخير في أمرين في صلاة واحدة مثل الزواج وبناء البيت؟ أفادكم الله. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، فظاهر السنة أن الاستخارة تكون للأمر الواحد، أنه لا يجمع الأمران استخارة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر. وكذلك قوله: إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وهذا يدل على أنه فرض لا مفترض، ولذلك يجعل لكل أمر استخارته، ولأنه قد يتعارض الأمران ويكون أحدهما خير والآخر لا خير فيه، ولذلك يفصل كل أمر باستخارته. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.